بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإن ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ